ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء، اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بفضل الله عز وجل كلمنا في اللقاء الماضي عن غزوة ذات الرقاع، وانتهينا منها بإذن الله عز وجل، وجاء موعد عمرة القضاء، وهي صفحة 156 في كتابنا روضة الأنوار في سيرة النبي المختار. روضة الأنوار في سيرة النبي المختار صفحة 156، عمرة القضاء. النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا كده شاف رؤية عليه السلام، لقد صدق الله رسوله رؤية بالحق. هذه الرؤية جعلته يتوجه بمن معه ممن دعاهم إلى الحديبية، ثم يتواصل مع قريش لتسمح له بأداء العمرة، ثم لم يقضي الله عز وجل هذا الأمر، فتحلل النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هناك هدنة اللي هي صلح الحديبية بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش. فكان ما بينهم وعد على إن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي العام القابل العام اللي بعده ويجي يعمل عمرة. فأتى فضل عز وجل هذا الوقت من ذي القعدة في السنة السابعة، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للعمرة كما اتفق معهم في صلح الحديبية على ذلك. العمرة دي عمرة القضاء سميت بذلك ليس لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم العمرة السابقة. النبي صلى الله عليه وسلم تحلل زي ما قلنا موقف مسلمة رضي الله عنها وأرضاها، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عليه قضاء العمرة، ولكن سميت عمرة القضاء من باب المقاضاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم المقاضاة يعني سبحان الله قايضهم على ذلك، لو ليست قضاء الفائتة. يعني أنا بقول مثلا إيه الصلاة دي فلان بيصليها بيعيدها الصادق، يعني عليه دين بعمله، أما هذه من باب المقاضاة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم اتفق عليه معهم على أن يقايضهم في العام المقبل ليقوم النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أقلت لكم هذا العام؟ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. ولكن دخول النبي صلى الله عليه وسلم كان في العام الذي يليه دخول المحرم بالعمرة، ثم يقضي الله عز وجل لا تدخلن المسجد الحرام آمنين، بعدها كمان يخش النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتح. النبي صلى الله عليه وسلم استخلف على المدينة أبا رهم الغفاري، وساق معه 60 بدنة، وجعل عليها ناجية بن جندب الأسلمي، وحمل معه السلاح حذرا من غدر قريش. النبي صلى الله عليه وسلم غايب من غدرهم، خد السلاح صلى الله عليه وسلم، واستعمل على هذا السلاح بشر بن سعد، وكان معه 100 فارس، كذلك كان عليهم محمد بن مسلمة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم خارج حذر عليه الصلاة والسلام، مش خارج محارب، ده خارج يعمل الاتفاق اللي اصطلحنا عليه في صلح الحديبية. ولكن يا أيها الذين أمنوا خذوا حذركم. النبي صلى الله عليه وسلم استخلف كعادته ليحفظ المدينة أبي رهم الغفاري، ساق وهذا من كرم النبي صلى الله عليه وسلم 60 بدنة وهو مقبل للعمرة، قام على حفظها جندب ناجية بن جندب الإسلامي. النبي صلى الله عليه وسلم تسلح بالسلاح، واستعمل بشر بن سعد ليصون هذا السلاح، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ معه 100 فرس كان عليها محمد بن مسلمة. كل ده من باب الإيه؟ من باب الحذر. فسبحان الله لا يغني حذر من قدر، ولكن واجب على المسلم إيه؟ أن يأخذ المسلمين حذرهم. فأنت سبحان الله لما يبقى عندك كده، يعني هل أسيء الظن بين الناس؟ لا يعتبر الحذر من إساءة الظن، ولكن يكون بالأخذ بالأسباب، فعلينا أن نحذر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة، ولبى معه المسلمون، وواصل سيره حتى بلغ وادي يأجج هنا يأجج، لكن في زاد المعاد عاملها بالضمة يأجج. قد يكون هناك التشكيلين يأجج أو يأجج، ووضع السلاح وخلف عليه أوس ابن خولي الأنصاري في 200 من الصحابة، وتقدم بسلاح الركب. النبي صلى الله عليه وسلم في المكان ده وادي يأجج، حط السلاح فقط علشان يؤمن النبي صلى الله عليه وسلم وفد الله اللي خرجوا للعمرة، ولكن لا يرغب النبي صلى الله عليه وسلم في قتال، فدخل بس بسلاح الايه، بسلاح الراكب، لاي حد ماشي كده امانا لنفسه لا تخرج السيوف من القرب، لكن هي السيف جوه غمده في القرب بتاعته، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاط كما تعودنا من حيطة النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت زيادة حيطة ان كمان انه وضع السلاح اللي جايبه اللي قلناه ده هو عليه الصلاة والسلام في ايه، في يأجج. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة من ثنية حداء التي تطلعه على الحجون، وهو على ناقاته القصوى، والمسلمون متوشحون السيوف محدقون به يلبون ويلبي، حتى دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 7 سنين شوق من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرى الكعبه، ظمأ، ووصل الظمأ اشده عندما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام السادس لما راح في الحديبية، منع منها من تحقيق الرؤية التي سلاه الله عز وجل بها في منامه. اللهم ارزقنا صدق الشوق للحرمين الشريفين، واروي ظمأنا منهم يا رب العالمين. الناس اللي ما بتظمأش دي أسأل الله العفو والعافية، ألا تظمأ للحرمين الشريفين؟ ألا سبحان الله تشتاق وتعزم السير؟ سبحان الله، واحدة كده سعودية ربنا يعافي الجميع، بقول لها عن الكعبة وجمالها وربنا أكرمكم بيها، قالت لي والله ما نروح. طب ما تروحيش، ما تروحيش ليه؟ فوجئت إنها ربنا يعافينا من الحرمان. لا هي نسأل الله العافية راحت لا حج ولا عمرة، وكانت من محيط الرياض والله العظيم. بقول لها ما بتروحيش ليه؟ قالت لي أروح وهي جاية لي. قلت لها نعم، قالت لي جاية لنا في الشاشة أهي، نروح لها ليه بقى؟ فعلا الشوق ده، اللهم ارزقنا الظمأ والشوق الصادق والعزيمة القوية، وكمان اروي لنا الظمأ ده يا رب، ومتعنا بحرمك الشريف. تخيلي كده رسول صلى الله عليه وسلم بعد شوقه بعد 7 سنين، اللهم ارزقنا الصدق، يروح الكعبة ويشوف الكعبة ولها هيبة ولها عظمة ولها جمال سبحان الله، ولها شوق شديد لكل متيم. اللهم ارزقنا وانت خير الرازقين، اللهم اكتبنا مع اهل الحج والعمرات يا اكرم الاكرمين. النبي خلاص التقى، ونظر النبي صلى الله عليه وسلم والصحبه من حوله للبيت الحرام. يا جماعه سبحان الله، يعني اسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم هذا الشوق وان يرويه، مش بس يا جماعه الهدوء النفسي اللي ناس فيه، ما احنا بنشوفها ايه؟ يعني ايه ما احنا بنشوفها ايه؟ ده اللي بيبقى له حبيب يبعت له صوره يزداد الشوق لما بتشوفيها، ولا تشوفي القبة الخضراء في قناة السعودية الأولى ولا الثانية، سبحان الله الحرم المكي أو الحرم المدني، ده بيزيد الشوق ما بيروهوش. ده انت سبحان الله، وده اللي كل لما تزيدي منه كأنه إدمان. اللهم ارزق عودا مرارا وتكرار، كل لما تروحي تقولي هشبع ما بيشبعش منها دي، اسال الله عز وجل من فضله سبحان الله. ربنا اللي قال لنا واتموا الحج والعمره لله، اللهم انا نسالك من واسع فضلك. هل من محب مريد للجنه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول العمره الى العمره كفاره لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. اللهم نسالك من واسع فضلك، كان العمره واللي بعدها بتكفر لما بينهما بتبقى غسيل متصل، الغسله دي واللي وراها واللي ما بينهم بفضل عز وجل كفرهم الله عز وجل. حتى الناس اللي رسول الله عفوا العافيه عايزه توفي تقول لك يا لا ما تخليها دلوقتي، العمرات دلوقتي مش للحج ولا الكعبه، ده الريال بكام؟ ايام ما كان فعلا الريال ب 90 قرش كنت تروحي، لكن دلوقتي هبله تروحي؟ انت بتعملي لهم تنشيط للسياحه والاقتصاد، انا مالي ومالهم؟ هو انا بتكلم على السعوديين ولا السعوديين بيتكلموا على المصريين؟ انا رايحه عشان بيت الله الحرام، انا رايحه للي خايفه كده، اللهم ارزقنا وانت خير الرازقين يا رب، وتابع لنا. اللي خايفه على فلوسها، انت خايفه من ايه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للي عايز يكثر ماله، قال صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمره فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. كنا بنقول لك العمره كفاره عشان تنفي الذنوب، لا بس ما تخافيش قوي على فلوسك قوي اللي تحت البلاطه طلعيها سبحان الله، ولا الغواشي اللي بتشخشخ في ايدك بعيها، ولا ربنا هيخلف عليك ويرزقك من حيث تحتسبي، لا المدخر ولا ده، السيوله كده ربنا يرزقنا من حيث لا نحتسب، واتبعي بين الحج والعمره. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما نظر اليها عليه السلام تجدد الشوق، هل لك شوق؟ ما يحول بينك وبينها وانت في حاجه الى الغنى وفي حاجه الى المغفره، سبحان الله، ينفيان الفقر والذنوب. لما تبقي وفد رب العالمين، وفد الله عز وجل كما قال صلى الله عليه وسلم ثلاث: الغازي والحاج والمعتمر. اما اشتقتي؟ اللهم ارزقنا وانت خير الرازقين لدعوه مستجابه لا تراد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم اللهم ادعونا، اللهم نادينا زي الناس بتقول، اللهم ادعونا، سبحان الله. الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فاجابوا وسالوه فاعطاهم. وصلى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حانت اللقيه برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمسجد الحرام، لتقع عيني النبي صلى الله عليه وسلم على الكعبه التي طالما اشتاق اليها واحبها. اللهم زد هذا البيت تعظيما وتكريما، اللهم ارزقنا وعوضنا خيرا. الحمد لله رب العالمين. كنت بتعيطي بتبص لها وتقولي يا ما فيش حد، يا ممنوعين، دلوقتي رب العزه تبارك وتعالى فتح الباب، اللهم افتح لنا بابا لا يسد ولا يحط في المجيء واعتياد الذهاب والاياب لها يا رب. عمرات طوال العام وحجات كل عام، دلوقتي لما بتشوفي الحمد لله من ربنا عمارة كده، والناس بتروح، والناس اللي معاها ما شاء الله بالله اقامات، والناس اللي ربنا رزقها زيارات، روحي احرصي على هذا الاجر العالي الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. انت عارفه والله ايام ما كنا يعني سبحان الله الحرم على بعضه، وكان الناس اللي تقول لك اصل السنه دي زحمه، اصل بيقولوا العدد ده كذا وكذا، يا جماعه حجوا قبل ان لا حج، يا جماعه اتمتعوا حاجتين لا تزول لا تزول. انت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجلوا الخروج الى مكه فان احدكم لا يدري ما يعرض له من مرض او حاجه، عجلوا الخروج الى مكه فان احدكم لا يدري ما يعرض له من مرض او حاجه. والله العظيم ناس كتيره جدا حيل بينهم وبين الكعبه بالمرض، كانوا الاول يعرفوا يروحوا على كرسي، دلوقتي نسأل الله العفو والعافية مقعدين على الفراش ما يعرفوش يروحوا، بيعيطوا يقولوا يا ريتنا. طب ما تعجلوا بقى قبل ما يقول يا ريتنا، ربنا قنا شر فجأة البلاء وتحول النعماء عنا، نسأل الله العفو والعافية. كان معاهم فلوس وكانوا في رغد من العيش، لا البورصة لعلت طلعت ونزلت، لا عملية خدت الفلوس، لقت سحبت الفلوس، بقوا بعد ما كانوا في استطاعة إلى غير استطاعة. علشان كده اجري بسرعة، عجل الخروج كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ما أنت تردي عنها، قبل ما يحال بينك وبينها كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لمرض أو حاجة. مش بس كده، ده هي كمان اللي يحال بينك وبينها. لو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم استمتعوا من هذا البيت فإنه قد هدم مرتين ويرفع الثالثة، النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يذكرنا بمتابعة العمرات والحجة، طبعا بمتابعة العمرات قبل زوال هذا البيت. والله العظيم ما كنت أقرأ الحديث ده وكتب لنفسي كده سبحان الله قبل زواله، ونفروا يا ربنا عافينا، ممكن كده تبقى ترفع، هو يرفع القرآن وترفع الكعبة كمان، دنيا من غير قرآن ومن غير كعبة. اللهم إن أردت بخير فتنة أقبضنا إليك غير مفتونين، يبقى إيه الجمال اللي فيها؟ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، هي قيام الناس، هي متعة الخلق سبحان ربي العظيم، والقرب من ربي تبارك وتعالى. أما امتنعت بالكورونا قلت ياه ده ممكن تتمنع فعلا، هي ممكن في آخر الزمان هيتم هدمها فعلا سبحان الله، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ترفع في الثالثة، لكن هو فيما يحول بينك وبينها ربنا يلطف ما يحال بينك وبينها من المتعة. وقفوا كل ما تشوفش حرم وهو لوحده كده فاضي وقلبنا بيتقطع ونبكي، وكل اللي يدفع ماله وصحته وكل حاجة بس ودوني مش متيسر. حيل بين الناس وبينها قبل أن يحال بينك وبينها، حسبي الله ونعم الوكيل في الصند، وربنا يقنا شره. ولاد دلوقتي مطلعين فيروس كذا، مش عايزه اروج للحاجات اللي بتتقال، بس قلت لهم يا نهار ابيض ربنا عافينا كورونا تاني، قالوا يا ريت كورونا ده اسكت، مش لا حول ولا قوه الا بالله. اللهم لا الامر مروا علينا كده ولا تعيده علينا مرة ثانية، مروا بنا مر الكرام، نسأل الله العفو والعافية لنا قريب، اللهم فرج كربه واشف مرضه وكل مسلم. والله كان يعني سبحان الله يعني كان طيب جدا، لسه في المستشفى يا حبيبي مستأصلين له بتر للقدمين، جلطة من الكورونا في رجله، قطعوا فورا رجله، نسأل الله العافية، واخد العزلة الله أكبر، واخد العزلة أسبوع، وده الأسبوع الثاني في العزل. والله كنت أبكيه وأقول يا رب ثبت قلبه وعافينا وكل مسلم. ابن الكورونا دي نسأل الله العافية خدت كتير، خدت أحباب وخدت أعضاء، ولحق إلا بالله فشل في الرئة وناس فقدت بصرها وناس، أسأل الله العفو والعافية والسلام، ربنا عافينا وكل مسلم. هل الابتلاءات نهايتها كده؟ لا، لتبلون في أموالكم وأنفسكم. هم هيفضلوا يقرفونا، دول بياكلوا فيران على صراصير على بلاوي ما نعرفش بيخرجوها معمليا ولا البلاوي المؤثره عندهم بتخرجها علينا. اول ما تتفتح اجري وارزقنا، اول ما ربنا عز وجل ييسر لك قبل ما يحال بينك وبينها. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش اخرجوا زي ما قال في النصوص الثانيه، قال تمتعوا بهذا البيت، لانه اسال الله عز وجل يرزقنا واياكم هذه المتعه. سبحان الله، فمن تمتع بالعمره الى الحج متعه كده، اللهم انا نسالك من واسع فضلك. النبي صلى الله عليه وسلم بقى روح والصحابه الكرام نزل المسجد الحرام يتمتع، لا تحرمي نفسك هذه المتعه. الناس اللي معاها فلوس محرومه لما تقول لك احنا رايحين نتمتع نصيف، عرفت ناس كده والله العظيم بيشوفي بيسافروا فين وطيران لامريكا عشان الملاهي اللي هناك حقيقيه بجد، مش الملاهي اللي هنا اللي بتقول لنا دريم بارك ومش عارف ايه، ده اي كلام، ده هناك قطر الموت موت، ده هناك بيت الرعب الرعب. ايه ده المتعه في كده؟ المتعه الحقيقيه مش المتعه الزائفه. ما بيدفعوا فلوس ويروحوا يصيفوا في فرنسا، ما بيدفعوا ويروحوا هنا وهنا. اهل المال ربنا يجعلنا يا رب العالمين كده سبحان الله، يجعلها في ايدينا يخرجها من قلوبنا، بيروحوا يتفسحوا ويدفعوا للي هم عايزينه. فاكرين لما كنا ايام من 5 6 سنين بيتكلم على كاس العالم والناس الهبل اللي رايحين روسيا واللهبل منهم اللي بيعملوا الجوائز، عايز اعلان يعملوا جائزه عشان متابعه في روسيا كاس العالم، ما في ناس بتروح اهي لما بتبقى عندها همه او بغيه لحاجه بتشوف متعتها في كده، وكل دي متعه هتزول وسبحان الله، وما فيش رد دنيوي لها عشان اقول لك بتنفي الفقر، ولا رد اخروي علشان اقول لك سبحان الله بتنفي الذنوب. اما الكعبه متعه حقيقيه، استمتعوا من هذا البيت فانه قد قدم مرتين ويرفع في الثالثه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم دخل وحدقوا وهم يلبون، اللهم لا تحرمني والسامعين والغائبين تفضلا منك أكرم أكرمين، من هذا النشيد العزل جميل قوي. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. خلي بالك كده إن شاء الله لما تروحي بالسلامة وتشوفي كده مناسك الحج والعمره وتعيشي، الملبي بياخد اجور ايه؟ في اجور كتيره جدا جدا علقها الله عز وجل لهذه الاماكن الطيبه. تخيلي كده ان النبي صلى الله عليه وسلم بيلبي بصوته عليه السلام، والصحابه خلفه بصوته بشوقه عليه السلام بكرم الله عز وجل له، كانت عمره رائعه اسلجت صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه. فراحته عليه الصلاة والسلام من بعد حزن وإن كان عن فعلة الله راضية، لما رجع تاني صلى الله عليه وسلم دخل النبي صلى الله عليه وسلم فاستلم الحجر الأسود بمحجنه ثم طاف. ربنا يوحدك وإيانا كل مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يقول كده، إن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق. النبي صلى الله عليه وسلم نزل كده واستلم عليه الصلاة والسلام، ما تحرميش من نفسك من هذا الاستلام، اللهم ارزقنا وانت خير الرازقين. له لسان وشفتين، نعم يجسد الله عز وجل ما شاء ما يشاء يوم القيامة. ألا ترين أن الموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمثل بكبش أملح، ألا تعلمين أن الموت المعنوي عندنا لا كنه لنا به له مزاق وغيرها. الحجر الاسود ده هو وما اجعله شاهدا لنا لا علينا، هيبقى له لسان وشفتين ويشهد اللي استلمه بحق بحق، اللهم اجعلنا مما استلمه بحق. ليه يا جماعه؟ لان في مشكلات كتيره جدا مش عايزين نخرج عن روحانيتنا بس بتبقى عند الحجر الاسود. بتلاقي ناس غريبه، رجاله مش مظبوطه، والستات بتحاول تجمع بين عفتها وبين هذه الشهادة من المسجد من الحرج الأسود، تلاقي اللي لمسها واللي لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى لازم في لمس بحق. ناس كده تبوظ الأدوار وتهجم على الحجر الأسود، تروح منها السكينة. وأنا أنصحك إن أنت في مكان اللهم ارزقنا وإياك بيستعان به على أمر الدنيا والدين، اللهم ارزقنا وإياك. أفتكر كده إن أنا والله سبحان الله كان نفسي فيها قوي، اللهم اجعله شاهدا لنا بحق ولأحبابنا يا رب آمين. فشربت زمزم بالنية ده وطفت يمكن شوطين مرتين، وقلت له يا ربي بحق، من غير بقى ما احتك برجاله ولا انا عايزه اقف الدور ده هو. سبحان الله، رب العزه تبارك وتعالى. يبقى في واحده كده بثغره متوسع عليها الراجل يوسع بايديه الاثنين بكام حارس عشان يدخلها، ورب العزه تبارك وتعالى يحشرني الزنق فيها كده. هو تبع كرم الله عز وجل، هو انت تبعهم ولا مش تبعهم؟ دخلني قبلته، اللهم لك الحمد كله والشكر كله، عيدها يا رب مخلصين. وبقيت خارجه اقول احنا ما بنسالوش ليه، احنا بنزحم على الباب ده وما بنسالوش ليه. لما تحبي تقبلي ابقي اسالي، انا مش هطيل عشان ادخل عمره النبي صلى الله عليه وسلم، بس تحبي تقبلي بحق وتاخدي شهادته، اسالي لن ييسر لك التقبيل بحق، ان ييسر لك بفضل عز وجل. يا حبيبه في مسجد نور حاجه مالك، ربنا يكرمها، الله يعيك لي، والله في الحج لقيت سبحان الله ما فيش حاجه اسمها في طواف الافاضه تحلم واحده اصلا تقرب من الكعبه كده تتفحص، ما بالك تقبل الحجر. بتقول لي والله لقيتهم سبحان الله حبايبي بتوع نور هتلاقيهم بيسمعوا، قالت لي لقيتهم بيفصلوا الناس عشان يقيموا للصلاه في الطواف. تقول لي لقيتني انا وهو قبلته بكل اريحيه في طواف الافاضه في الحج. بقيت خارجه بقول هو اللي انا فيه ده معقول؟ اه معقول لما تبقى مكتوبه عند رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم وهو المشتاق وصحبه نزل فاستلم الحجر الاسود ثم طاف. الله متعنا يا رب. طواف ذاك عتق رقبه، من طاف بالبيت سبعا وصلى ركعتين كانت عتق رقبه. المتعه للنبي صلى الله عليه وسلم واللي انت بتتمتعيها مش بس ده يا جماعه، خليكي حريصه عليه، اللهم ارزقنا هذا الحرص. الحرم مليان، تلاقي حد اجور في كل حته، قدامك زمزم سبحان الله تشربي لما ترتوي لما تتضلعي، وتبص تلاقي زمزم لما شرب له زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال. الله، تقعدي تدعي تدعي وتشربي وتدعي وتشربي وتدعي وتشربي، اللهم انا نسالك من واسع فضلك. اجور كتيره علقها الله عز وجل بالمسجد الحرام، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول اما خروجك من بيتك تؤم البيت الحرام فلك بكل وطأة تطأها راحلتك يكتب الله لك بها حسنه ويمحو بك عنها سيئه. ده المسجد الحرام مش شرط الحج بس، ده عامه. اللهم انا نسالك من واسع فضلك. والاماكن الجميله بقى طول ما انت ماشيه سبحان الله، اللهم ارزقنا وانت خير الرازقين. هل اتحدث ترغيبا لك في العمرة عن أجر الصلاة فيه أم شرب زمزم أم الدعاء المستجاب أم ما ذكر أو ما ذكر الله عز وجل فيه من جمال جمال إرث إبراهيم، مقام إبراهيم كده وانت بتبصي وتشوفي سبحان الله الحجر اللي غرس فيه الرقم سيدنا إبراهيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قفوا على مشاعركم هذه فإنها إرث من إرث أبيكم إبراهيم. بعد كده الله حجر إسماعيل، اللهم وعدنا يا رب وتصلي في ركعتين هو الكعبة كده، كأنك صليتي جوه الكعبة، ربنا يفتح لنا وتخشي بالباب وتكرمي وتصلي جوه الكعبه. بس الغلابه اللي زينا عايزه تصلي ركعتين جوه الكعبه تعمل ايه؟ تخش جوه الحجر، لان انت بتطوفي من حواليه فخلاص داخل الحجر ده كاني جوه الكعبه. فسبحان الله ارث سيدنا ابراهيم تحدي كده، وتبصي فضل الله عز وجل على الجمال. اللهم انا نسالك من واسع فضلك تمسحي كده، والله جميله. انا يا رب متعنا ومتعكم لما ايدك كده تيجي على الركن اليماني، الله كل جسمي سبحان الله ما اعرفش كان كهرباء بكل جسمي حاجه كده سبحان الله. ومن نزلكم من واسع فضل النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحجر الاسود وركن اليماني يحطان الخطايا حطا. اسالك من واسع فضل، اسالك من واسع فضل. ويعني العمره بتاعتنا دايما كده بتبقى لازقه في زياره النبي صلى الله عليه وسلم، لما وزياره النبي بقى تشوفي صلى الله عليه وسلم الروضه وجمالها ومسقة قباء الصلاه فيه سبحان الله كعمره، الجمال ده ما تضيعهوش. اللهم انا نسالك من واسع فضلك، اللهم انا نسالك من واسع فضلك، اللهم اجعلنا مخلصين وندعو المسلمين يا رب العالمين، فنعطى بالإخلاص أجرا نية مسيرتم في مسيرا ولا قطعتم وديا إلا شاركوكم الأجر، حبسهم العز، اللهم إنا حبسنا العز، اللهم اكتبنا مع المعتبرين الآن يا رب العالمين. انوي كده وجددي النية سبحان الله، ومن تجديد نيتك وإخلاصك لهذا العمل إنك تحوشي من دلوقتي نفسك زي ما قلنا عمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. طيب لسه قد ايه على رمضان؟ اعملي جمعية، عرضي اللي انت عايزة تعرضيه بقى، شقة او ارض او ارسلي للبيع، ظبطي نفسك. اللهم انا نسألك من واسع فضلك، ظبطي نفسك اول ما يفتحوا على الرابع اجري واربحي، واول تكوني اول من واحده حجزت، وهما دلوقتي فتحوا زيارات وللناس الاقامات، ربنا يفتحها من عنده يا رب العالمين. يمكن السياحه في مصر لسه بس اسبوع اسبوعين وتبقي انت اللي جاهزه، تبقى قاعده تقولي يا رب كده الحمد لله امين، ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده، تبقى انت اللي عديتي العده، بحيث اول ما ينادي ويهيأ ليكي الحج ولا العمره تجري فضل الله عز وجل مستجيبه، تاخذي فضل الله عز وجل هذه الاجور التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، واذا وذكر الله عز وجل في كتابه العزيز. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عارفه في دعوات كده الحمد لله على كل ليله، هل من سائل فاعطيه، الحمد لله على كل اسبوع، ساعة الجمعة فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل مسألة إلا أعطاه الله إياها، مع احترامي لكل الأماكن والأوقات اللي فيها الدعاء المستجاب، لكن الحرم كرم. اللهم إنا نسألك واسع فضلك، حط تحت الكلمة دي مليون خط. آه صح والله هو كريم، أحيان كتيرة سبحان الله ترفعي يدك لله عز وجل لا يدعها صفرا، وهو كذلك الدعوة اللي دعتها بالليل تلاقيها الصبح كريم استجاب، ما بين السماء والأرض دعوة لا ترد، مش مسافة كام سنة ضوئية ولا حاجة، لا دعوة مسلم مستجابة. يوم الجمعة ده بالذات فعلا كما كان السلف الصالح يعدون لعصر الجمعة عدته، حاجة تلاقيها سبحان الله كفلق الصبح. حلو، أما دعاء الحرم مش عارفة أقول لك إيه، يعني اللي تقولي في الطواف، ما أنا بقول لحضرتك أهو، يعني في الشوط الأول والتاني دعيت، في الثالث كنت بقبل. اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا سرعة الإجابة، اللهم عجل لنا بالخير كله. اللي هتسأليه تقولي يا رب سد ديني قبل ما ارجع، يسد. واحدة والله العظيم قالت لي أنا رايحة حاجة بالدين، والله سبحان الله قابلت واحدة بقالي سنين قدرا ما اعرفهاش في العمرة، انت فلانة انا فلانة، لا ما شاء الله انا والله ده انا وحشني مصر، ده انا ما نزلتش بقالي زمان. قالت لها طيب ربنا يبارك فيكي، المصحف ده هو هدية مني ليكي تبقي تقرأي فيه. سبحان الله بتقولي والله، وانا مش اقول لها مثلا نمرتك ايه ولا اي حاجة، بتقولي بفتح المصحف عشان اديها الاجر قبل ما اروح في الحرم، لقيت ريالات ريالات ريالات، بتقولي والله ثمن العمرة اللي انا استلفتها وازيد، وهي كانت بتدعي بس تقول يا رب رجعني سد ديني. الحرم ربنا يوعدنا يا رب، اللهم ارزقنا قرارا بمكة وشهادة بالمدينة. اعملي الأسباب من دلوقتي. أعرف واحدة ربنا يبارك لها والله، يعني زوجها زي ما بيقولوا الناس بالبلد أرزوقي زي ما بيقولوا، يعني على رزق الله. تقول لي والله أنا بقعد السنة كلها، هي لم تنجب ربنا يرزقها، أحوش لرمضان ده. لا أعرفها الحاجة ربنا يبارك فيها، لا أعرفها، قابلتها في الحرم وقالت لي كده، قالت لي أنا بقعد السنة كلها أنا وهو نحوش عشان العمرة ده، لغاية إن أنا شهر أشتري فيه المناديل، وشهر اشتري فيه سبحان الله العظيم احتياجاتي سلمون وتونه وكلام من سبحان الله، وافضل احط كل لما نيجي نتمنى حاجه اقول له العمره، بفضل قاعده 11 شهر احوش لشهر رمضان، والاخر اديه من الراجل نيجي نقعد هنا شهر رمضان كله. حياتها عباره عن متابعه الحج والعمره، كل لما تيجي الناس في العيد يشتروا تقول لا العمره سبحان الله، أحذية جديدة لبس جديد. اللي بيحب حاجة بيعمل أسبابها، ورب العزة تبارك وتعالى بيهيأ للمخلص الأسباب. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك وارزقنا الإخلاص. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر الأسود وطاف عليه الصلاة وطاف معه المسلمون، وظلوا يرملون حول البيت كاشفين مناكبهم اليمنى صلى الله عليه وسلم، زي الفتوة كده، عارفة العيال اللي هي بتبقى يعني ايه مبين دراعه كده، فتوة وقوة. وكذلك عبد الله بن رواحة كان بي بي بي بي بي ينشد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم متوشحا سيفه، ثم صلى على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هو النبي صلى الله عليه وسلم في حديث له امر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه الكرام، قال في حديث للعباس، قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم امر اصحابه اكشفوا عن المناكب واسعوا في الطواف ليرى المشركون جلدهم وقوتهم، وكانهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكيدهم بكل ما استطاع. فوقف اهل مكه رجالا ونساء وصبيانا ينظرون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه وهم يطوفون بالبيت، كلهم واقفين كده يبصوا. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحاول يغيظ الكفار ويريهم، لان هم قالوا ايه؟ قالوا ده هم ده دول التي اصابتهم حمى المدينه. المشركين كانوا جالسين على الجبل كده، وكل شويه يشوفوا يقولوا يا دول انتوا هتشوفوا ناس دلوقتي مش قادره تطوف، قد اصابتهم حمى يثرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يرملوا في الاشواط الثلاث ليرى هؤلاء المشركين قوتهم فتهدهم، تهد عزائمهم ونفسيتهم هدة. فكذلك أصاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم عادوا يقولوا هم دول، هو هؤلاء الذين قلتم أن حمى يثرب قد أوهنتهم، إنهم لا أهل قوة عن كذا وكذا، ده دول أحسن من فلان وفلان، سبحان الله قوتهم. وكان سبحان الله كانوا هم قاعدين على الجبل، فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يعين الصحابه الكرام في تنظيم الاشواط، الحته اللي قدامهم كان بيرملوا فيها واللي مش مكشوفين فيها، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لهم شباب راحتكم. والحته دي عشان لما تسالي كده ليه ما بين الركن اليماني والحجر الاسود الوحيد اللي ما بيمشوش فيه؟ لان الجبل كانوا هم بيبصوا من بيجيبوا الثلاث اتجاهات اللي هو فيها، ربنا يوعدنا وياكي، اللي فيها بيت باب الكعبة والميزاب والجزء الثالث اللي هو من عند ايه، بعد حجر اسماعيل للركن اليماني. اما بقى من الركن اليماني الحجر الاسود مش مكشوف لهم اصلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم اجعلهم يستريحون في هذا فلا يرملون، لكن المطلوب بس عرض القوة العسكرية، القوة البدنية على هؤلاء الايه، على هؤلاء المشركين حتى يخافوا من النبي صلى الله عليه وسلم وجنده. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكانوا بينشدوا بقى خلوا بني الكفار عن سبيله، قد انزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلى على رسوله، يا رب اني مؤمن بقيله، اني رايت الحق في قبوله، اليوم نضربكم على تاويله ضربا يزيل الهام عن مقيده ويزيل الخليل عن خليله. كان قاعد يقول لهم ايه، اهو ربنا خلى سبيل النبي صلى الله عليه وسلم اهو من الكفار، وهو انزل كده في التنزيل، قد انزل الرحمن في تنزيله، ذكر لقد صدق الله رسوله بالرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امين، قد انزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلى على رسوله، يا رب اني مؤمن بقيله، انا مؤمن بان النبي قاله صلى الله عليه وسلم هيتحقق، وتحقق اهو عليه الصلاة والسلام، إني رأيت الحق في قبوله، اليوم نضربكم على تأويله. النشيد اللي كان قاعد ينشده مين؟ النشيد اللي كان قاعد ينشده عبد الله بن رواحة بين يدي طواف النبي صلى الله عليه وسلم. لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطواف، ربنا يوعدكم، سعى بين الصفا والمروة 7 أشواط. الله يا رب ارزقنا وأنت خير الرازقين. علشان الناس بقى يعني مين بيسمعني ربنا يقدرهم ويبارك لهم، لو في حد من السعوديه روحي روحي ربنا فاتح لك باب من غير ما احنا نزل وتاشيرات ومن بلد لبلد، روحي وكتري. ولما حد يقول لك حوشي هناك، وانت مالك انت؟ انا مش بحوش وكوش، انا بحوش حسنات مش بحوش فلوس، واحنا اتفقنا ان ذهابك للعمره رايح جاي مع انك رايحه عشان تجيبي لعيالك وتحوي، لا لا لا، انت عايزه تجري فعلا، تجري مع الله تجارة دنيوية رابحة هيخلف عليكي، وتجارة أخروية. فالناس اللي هناك والله سبحان الله غلابة قوي لما بيحال بينهم وبين العمرة علشان تجي تكوني نفسك، انت هتصرفيهم على الحج والعمره، انت هبله ولا ايه؟ لا خليكي عاقله مش هبله، وروحي وتمتعي. سبحان الله. إيه النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الطواف سعى بين الصفا والمروه 7 اشواط. يا رب قدرنا وهنا ويسرهن. تحسي بقى ان ليكي فرصه عظيمه في الدعاء. اللي عارفين يا جماعه سبحان الله الفرصه دي بتيجي الحمد لله مين في عرفه بس، لكن كونك تشبعي من دعاء بتيجي في الصفا والمروه. يمكن عشان النفر وهو بيطوف بيقرب شويه من الكعبه عشان يحس بالروحانيات اكتر، لكن فبيبقى دايره الطواف صغننه، لكن السعي 7 اشواط اللهم لك الحمد بتجيبي وتودي، بتخلصي دعاء ليك وعيالك وحبايبك، وتروحي للمسلمين والمعتقلين، وتعدي على الميتين وسبحان الله، وتخلصي الدنيا وما فيها واللي سائلينك كلهم، وتقومي خشيه على البرزخ، على سبحان الله من اول السكرات لغسلك يبقى جميل، والناس سبحان الله تتلم كده شهداء الله في ارضه وصلوا عليك جنازه حلوه، وقبرك يبقى في البقيع، تقعدي كده بتشبعي. اللهم شبعنا الصفا والمروه وجبه دعاء دسمه تخلصي دي، تفضلي انت قاعده سبحان الله. الناس ربنا عارفين تقول لك احنا ماشيين ساكتين، ماشيين ساكتين دي ازاي يعني؟ ربنا يطلق السنتنا بالدعاء، الدعاء ما بيخلص. وكويس ان انت قاعده مرتبطه بشعي رب، تعملي حاجه علشان تقعدي تقولي. ما هو ده انا رجلي ما بشد، ما هي رجلي دي وهي ماشيه كمان لسانك شغال سبحان الله. تيجي في الاخر بقى اللهم لك الحمد تعدي على عرصات القيامه، وتسالي الظل، وتسالي في سبحان الله النور، وتسالي الامن، وتعدي على الصراط وعلى الميزان، وتخشي الجنه، وتبقى عايزه الفردوس الاعلى منها والبحار منها ورسول الله صلى الله عليه وسلم. تحسي ان الله ربنا يوعدك، وتحسي بكلامي ده تلاقي الناس ماشيه ايه اللي بيقولها ده، ما يخرج يا رب، بقول كلمه تانية سبحان الله. في الاخر الناس اللي عارفه حسن التجاره بالدعاء مع الله بتخلص ال7 اشواط، والدعاء ما خلصش برضه، لسه في كتير. فبتبص تلاقي في الاخر كده في السطر السابع قاعده تجيبي جوامع الكلم، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، اسالك من خير الدنيا والاخره، اسالك من كل خير خزائنه بيدك، واعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. فسبحان الله الاشواق الصفا والمروه فيها غذاء كبير جدا جدا، ووجبه دعاء طيبه لا تحرمي نفسك منها، لدرجه ان انا بقول لاخواتي دايما كده ودي معانا، ان انت تعملي لي كراسه دعاء. وكراسه الدعاء لا تمنعك بالنظر فيها الى التمتع بالحرم. فانت بتكتبي بس الكلمه، يا رب انفع بكلامي مخلص يا رب العالمين سبحان الله، تكتبي مثلا الفردوس الاعلى مرافقه النبي صلى الله عليه وسلم بغير حساب، الشفاء، الذريه، الزوج الصالح، عشان انت بقى تفضلي ماشيه اللهم اني اسالك باسمك الاعظم، وانت بتبصي هنا وهنا، وتشوفي ما شئت بالله الانوار الطيبه دي، وتشوفي سبحان الله الناس المجاورين ليكي واللي بيلبوا واللي بوبكاء دي والحاح دي، بتغذي عينيكي. انت مش هتقعدي بقى بس على النوتة اللي في ايدك بس، عينك بتجيب الدعوه بس عشان ما تروحش منك، الشفاء من كذا، الشقه اللي نفسك يا رب، العربيه الجديده يا رب، الدنيا واخره سبحان الله. فبتجيب الكلمه بس، بتبص كده عندك كده نوت الدعاء او كراسه صغننه خالص قد نص الكف عشان تبقي نشيطه اللهم لك الحمد في السعي والطواف. بتجيبي سبحان الله كده اللي تنفع عينك تقرا فيها، لو نص كف ماشي، لو كف كامل علشان نظرك ربنا اول نظرنا وكل مسلم، كده فيها الكلمه تقعدي بقى تثني على الله، اسالك يا سبحان الله يا اول واخر ظاهر وباطن سبحان الله، يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين، اللي هو الثناء على الله والصلاه على الرسول والسلام دي من عندك، وتقومي جايبه في النص النظره اللي انت نظرتيها، اسالك الفردوس الاعلى من الجنه، وكملي سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم طاف و7 اشواط، والوقت فيهم طويل والمسافه واسعه عشان يشبع المعتمر او الحاج من سؤاله لربه تبارك وتعالى وهو متلبس بالنسك. ما هو انا ممكن اركب عربيه تك تك تك اللي هي معموله دي واقعد بعد كده ادعي، طب وبعدين فين الدعاء خلال العمره؟ لا الدعاء خلال العمره ده خلال النسك حاجه تانية. فالحمد لله اني كبرت المسافه، فاستوعبت الدعاء المختلف. اللهم صل على محمد اسم كثيره، ثم نحر هديه عند المروه وحلق راسه. يعني لنا الشرف ان احنا في عمره القضاء نشرح مناسك العمره، بس انا سبحان الله ما قصدتش اني اشرح مناسك العمره ولا حاجه، بس هي في بس كده مشكله في حلق راس النساء، ان لا حول ولا قوه الا بالله، بتبص تلاقي كده الحته دي بتبقى مكشوفه شعر ناس كتيره قوي، يعني مثلا هنود او غيره، انا ببص الاقي ما شاء الله يعني بالنسبه لشعرنا ان انت بتدخلي جوه ايدك تحاولي تجيبي فتفوته من جوه، ده ربنا يتقل شعرنا ويجمله. غيرك بقى بيبقى ايه، سبحان الله، شعره ضفيره لغايه قبل الركبه بشويه، فبتطلع الضفيره وتشيلي الاموله، فبص تلاقي شعرها كله. انا ببقى قاعده غيرانه على اخواتي، حضرتك شعرك باين، تقولي اه ما انا بتحلل. اه لا حضرتك يعني ايه، مش فاهمه. فالنساء تخلي بالها قوي من كشف الايه، سبحان الله، من كشف الراس. هي ممكن سبحان الله عشان تمارس الحياه يعني تقوم جايبه الانموله دي من تحت، مهيئه نفسها كده تنزل الديل حصان او تسحب، هي مهيئه نفسها ان هي لما تيجي تتحلل هتطلع الانموله من الجنب وتقوم شايلها. ده لو عايزه تمارس بعض محظورات الاحرام وهي دلوقتي، لو مش عايزه او مش هتحتاج لها، مثلا بتكشف عينها فعايزه تكشف عينها بقى، ما عادتش عايزه تبقى منتقبه بدل ما تبقى مزدله او حاجه، فعايزه تشوف بعينيها مباشره فعايزه تخلص بالتحلل، خلاص ماشي اعملي كده، ما عندكيش حاجه ملحه ما تروحي بيتك وتعملي وتقص شعرك براحتك خالص. لكن الناس كلها الحق الا بالله الا من رحم ربي تبقى شايفه كده شعر الست المغري اللي الله العظيم ما الاقي السوريات الاصفر واللي عامله في شعرها مش عارف ايه، ما ينفعش. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وحلق الراس، واحنا اتكلمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم فيه دعا مره ما اعرفش اتكلمنا ولا لا، اللي هي لما النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة في لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية وتحللوا، النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين، ودعا للمحلقين ثلاثا والمقصرين واحدة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه كثيرا، لأن الحلق أفضل من التقصير. وكذلك فعل المسلمون، ثم بعث رجالا من الصحابة إلى ضفن يأجوج ليكونوا على السلاح، ويأتي من بقي هناك من الصحابة فيؤدون نسكهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان سايب حبة زي كده، ما يستخلف، كان مستخلف على السلاح. فلما هم عملوا العمرة بدلوا، اللي عملوا العمرة يروحوا على هم على السلاح، واللي جابوا واللي كانوا بيخلفوهم على السلاح يجوا هم يعملوا ايه، يعملوا عمرة تاني. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه كثيرا، تبادل الأدوار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. النبي صلى الله عليه وسلم قام ببكة 3 أيام، تزوج خلالها السيدة ميمونة بنت الحارث الهلالية. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان محرم مش هيتزوج، ولا احنا شايفين ايه؟ لا طبعا، سبحان الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، حرام، سبحان الله. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا ينكح المحرم ولا ينكح وينكح النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان حلالا، النبي صلى الله عليه وسلم كان حلال لما فك النبي صلى الله عليه وسلم إحرامه بفضل الله عز وجل، خطب وتزوج السيدة ميمون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سيدة ميمونة رضي الله عنها وأرضاها كانت زوجة سيد الشهداء حمزة ابن عبد المطلب، وده يرد على إن استغفر الله النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يتجوز يتجوز يتجوز. أنا قلت قبل كده إن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في السيدة عائشة وتزوجها، وبعد كده كل اللي كان بيتجوزهم النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوش بكر ولا حاجة، كان أمر من الله عز وجل وكان إكرام، كان في حاجة شرعية، شيء يترتب على زواج النبي صلى الله عليه وسلم من هذا. فمن هنا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة ميمونة بنت الحارث إكراما لسيدنا حمزة، وليكون على شؤونها وشؤون أبنائها. مصاصة مكسرة، يعني إيه؟ يعني نسمع كلام الشيخ اللي بيقول عايز تكرم اليتيم، يعني أنا وكافي اليتيم هاتين، جوز أمه؟ عايز تكرم اليتيم يجوز أمه؟ لو كان هو الذي يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم لأكرمها. او الصحب الكرام، لما نيجي كده نتكلم على غزوه مؤته ويبقى سيدنا جعفر مات وترك عيال صغيره، هنيجي نتكلم سبحان الله العظيم، كنت هتكلم النهارده بس شكلها كده هتخلص ومسلسل كثيره. مين اللي اكرم، جعفر والسيده اسماء بنت عميس؟ ابو بكر الصديق تزوجها لان النبي صلى الله عليه وسلم بكى لأبناء جعفر. فسيدنا أبو بكر أراد أن يتولاهم فيحسن تربيتهم ويقوموا على هذا هؤلاء اليتامى، فتزوج من السيدة أسماء وأحسن إلى أبناء جعفر، وأنجب منها محمد بن أبي بكر، وغيرها بقى قصة اللي هنقولها إن شاء الله المرة الجاية في مؤتة. الشاهد إن يا جماعة اللي مش قد إكرام اليتيم ما يظلمش اليتيم. جوازات كتيرة بتستعبط، يقول لك أنا هتجوزها زي ما النبي صلى الله عليه وسلم اتجوز سيدة ميمونة لحق حمزة، وهو بغية النساء، بغية المرأة. يبقى ربنا عارفينا بيبص على اللقمة اللي الأم بتعملها للولد اليتيم، انا هصرف عليه. انت كنت فاكر انت ايه؟ ده كنت جايز تتجوز امه اصلا عشان تربي اليتامى معاها، دلوقتي بتعد على اليتامى. لو هو مش اهل زي النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه ان هو يقوم على هذا اليتيم، يبقى بيته خير بيت اذ ان فيه يتيم يكرم، وهيبقى جوز ام صعب. يبقى سيب الغلبانه الله يبارك فيك تبقى ارمله قعدت على ايتام، سيبها تبقى حانيه على ولد، مش يقعد يقول لها جاي لك فلان وفلان وهيرش عليك وعلى عيالك ويغروا المرأة اللي نسيت الجواز عشان جوزها مات. احنا عندنا يعني سبحان الله العرف سائد كده، احنا مش بنعمل حق الله. لا سبحان الله، كانت لها رغبة في الرجال تتجوز ده شرع، لكن بيبقى عندها أمومة وخلاص بقى وقفلت الباب دوت، وربنا أعانها. الجواز للرجل حكمه للرجل زي حكم المرأة، سنة فضيلة استحباب. هي بقى لو كانت هتمشي في الشارع مش على بعضها ماشي، ان نقول لها واجب في حقها؟ ما فيش واجب في حق المرأة، العلماء على انه من الإباحة وانت طالع. سبحان الله. ففي ناس كتيرة جدا بتعرف تسد مسد الرجل وتكون حانية على الولد، فجزاه الله خيرا ما يجيش يفسد الست على عيالها ويبص على مال اليتيم ويقول لك اللي عايز، مع احترامي للشيخ اللي قال كده وكلهم، اللي عايز يكرم يتيم يتجوزه، ده لو انت نيتك صالحة وعملك كذلك. لكن لما يبقى في اول 3 اشهر زي ابني، وبعد كده ده صاحب الحاجة، ده مخادع على عيالها وبصوله في اللقمة، يجي لها عيل منه، يبقى خلاص المقارنة صعبة جدا، عايز يسحب من اليتامى يأكل في ابنه هو، لما يبقى مش ضامن من نفسه كده، يبقى سيبه اليتيم مع عمه في حاله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب سيدنا حمزة حبا شديدا، وتعلمون وضعه من وحشي قاتله، والنبي صلى الله عليه وسلم كيف بكاه، وكيف لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم إلى النظر إلى الجثث الممثلة بما مثله في أحد. فغلاوة سيدنا حمزة واضحة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. عند الاثنين محبة سيدنا حمزة للنبي صلى الله عليه وسلم، لما ضرب أبو جهل وقال له أتسب محمدا وأنا على دينه، لما كنا بنتكلم على الاسلام سيدنا حمزه، وحبه زي اخوه وعمه النبي صلى الله عليه وسلم واخوه في الرضاعه، فحب شديد للنبي صلى الله عليه وسلم وحمزه، وحمزه والنبي صلى الله عليه وسلم. كمان بتيجي كده فكره حاجه غريبه جدا، لان ودي عندنا في الريف، ان سبحان الله مش كتر ستات عايز تعدد خد مرات اخوك الميت، هي بتبقى صعبه علينا احنا هتتفهم ازاي، لكن بيبقى فعلا يعني أولى من يحفظ، أقرب من يحفظ من الرجال هؤلاء الأيتام عمهم. وكذلك برضو لو عندها أخت صغيرة مثلا وماتت، الخالة والدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فبياخد أختها الكبيرة أو الصغيرة، ما بتفرقش بقى، بيبقى دلوقتي همنا نربي العيال تربية طيبة. فبيبقى اللي بيتجوز جوازتي من سيب أو رجل كذلك ماتت زوجته، بغية حماية الجيل المسلم اللي طالع، بيبقى همه زي ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم مش شهوة ولا شهواني عليه الصلاة والسلام، التسليم. تعظم رسول الله عما يقولون والحقون به عليه الصلاة والسلام، تجمع بين 9 نسوة، 9 نسوة كلهم أداء وظيفي غرض شرعي، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفوهم وأن يستجيب الأمر الله فيهم، زي موضوع التبني وغيره عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فسبحان ربي عظيم، بيبقى الأقربون الذين يحفظون هذه الحقوق. سبحان الله، خالة والدة تلاقي كده عاطفة، ناس كتير سبحان الله الأم ماتت، الخالة اللي هي سيب أو لسه ما تزوجتش أصلا بكر، تربي عيال أختها بقى. سبحان الله، العم يلم بقى لحم أخوه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة ميمونة، واللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الأخيرين، وصل على سيدنا محمد الملأ الأعلى يوم الدين. سيدنا حمزة كان له بنت نادت النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من مكة، يا عمي يا عمي، فتناولها علي رضي الله عنه وارضاه، فاخذ بيدها فقال يا فاطمه دونك ابنه عمك، بنت عمك حمزه، خلي بالك منها، بتجري تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فاحتملتها، صعب عليها كده، وايه، وشدتها في حضنها. فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، زيد بن حارث عايزها، علي بن ابي طالب عايزها، جعفر بن ابي طالب، كله عايزها، يقيموا حق هذه اليتيمه، يكفلوها، وانا وكافل يتيمي في الجنه كهاتين، سبحان الله. فكانت يتيمه، وحرص كل منهم، اللهم ارزقنا هذا الحرص على كفاله هذه اليتيمه المتعلقه برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خارج من مكه. فعلي قال انا اخذتها فهي ابنه عمي، وجعفر قال بل هي ابنه عمي وخالتها تحتي، سيدنا جعفر. وقال زيد ابنه اخي، محبه في سيدنا ايه حمزه. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لها بجعفر، ليه؟ عشان ابنه عم ومراته خالتها. وقال عندها الخاله بمنزله الوالده، وقال لعلي جابرا خاطره انت مني وانا منك، بيسليه يقول له انت مني وانا منك، بس موضوع الايه، موضوع البنت ده مش هينفع. وقال لجعفر اشبهت خلقي وخلقي، كان جميلا كرسول الله صلى الله عليه وسلم واشبهه خلقه. وقال جابرا لزيد انت اخونا ومولانا. فالنبي صلى الله عليه وسلم، احنا بنقول اهو في الحته بتاعت مين، في الحته بتاعت زواج ميمونه بنت الحارث، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد ان يجبرها ويقيم على ايتام لها ويحفظ حمزه في اهله، فتزوج منها حتى بنتها سبحان الله حين تعلقت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي عايزه تفضل في مكه، في مكه، النبي صلى الله عليه وسلم ارادها وهم ارادوها، فدفعها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وجبر النبي صلى الله عليه وسلم خاطر المتنافسين في اكرام اليتيم. ويمكن دي ثانيه كده جبر الخواطر، كان ممكن نقول هي كده لخالتها وخلاص، لا مش وخلاص، ذكر لجعفر شبهه الخلقي والخلقي، ولعلي أنت مني وأنا منك، ولزيد أنت أخونا ومولانا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 3 أيام، ميمونة. الثلاث ايام دول كانوا مشكلة كبيرة جدا، كانوا كل يوم يبصوا هيمشي امتى، هيمشي امتى، حتى ان اليوم لا طاقة للبعض من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، في كده ناس بقت تبص بحقد، طلعوا على الجبل يبصوا عليهم بالحقد، يقولوا ده ما بيعرفوش حاجة، ايه دي الاول اللي فيهم دول، ده بيجروا بيطوفوا جاري حاقدين. التانيين لم يستطيعوا أن يشهدوا منظر النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، فتغيبوا كراهية النظر إليه، مش طايقين يشوفوا إيه، يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيتمتع بالحرم وربنا رده بعزة. فلما كان اليوم الرابع خرج عليه سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزة، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس يحدث الأنصار. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده مع سعد بن عبادة وحبة أنصار، خرج سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزة وصاح نناشدك الله والعقد إلا خرجت من أرضنا، يلا امشي بقى. مضت الثلاث، احنا متفقين على انك تنزل 3 أيام تعمل عمره وتمشي. فقال سعد بن عبادة كذبت، لا أم لك، ليست بأرضك ولا بأرض آبائك، والله لا نخرج. انت بتقول ان مكة دي بتاعت أرضك انت، ده بيت ربنا، لا انت ولا أبوك، ده النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله أولى بها. فقال له ايه، كذبت والله لا نخرج. فلكن سهيل والحطيب ناشدوا الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا ننشدك الله والعقد، انت متفق معانا. وطبعا الوفاء بالعهد ده سبحان الله، يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، النبي صلى الله عليه وسلم اتفق معهم على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعلا هيخرج زي ما قال لهم، غير بقى عم الفتح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يود ان هو كده يأنس بالكعبة شوية، انت تروحي يعني سبحان الله، تروحي 10 أيام تلاقيهم طرف ثانية، 15 يوم عمرة تقولي هم ما سابوناش ليه، بعد الشقة دي عشان ابص عليها 3 أيام بس. فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم حطيبا حويطبا وسهلا وقال يعني بترجاهم: ممكن لو سمحتوا شوية كده تسيبوني حبة، إني قد نكحت منكم امرأة، فما يضركم أن أمكث حتى أدخل بها؟ يعني أنا والله اتجوزت جوازة من مكة، ده ميمونة، يعني انت عارفين ان الجوازة بتبتدي بعد ما يعني اتحلل، فانا لسه ما اتجوزتهاش، انا لسه اتحلل هتجوزها. قد نكحت منكم امرأة فما يضركم ان امكث حتى ادخل بها. شوفي اللطف بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، يستأذنهم وهو السلاح، هم قاعدين بالسلاح بره، يعني ممكن يوضبهم لكن ادب، يستأذنهم وان كان النبي صلى الله عليه وسلم يفي بالعهد ولا يخدع عليه الصلاة والسلام، ولا ينقض عهدا إلا منافق، حتى في دائرة المسلمين نفاق اعتقاد، مش نفاق عملي مش اعتقادي. آية المنافق 3: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، واللي هي 4: ومن كنا فيه كان منافقا خالصا. كذلك العهد ده كلمة قالت مهما يكون شوقي وبغيتي ومصلحة حاضرة متجوز وعايزة أتم الجوازة، لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استسمحهم. وبيقول بقمة الأدب والتواد: ونضع الطعام ونأكل وتأكلون معنا. والله أنا اتجوزت جوازة، ممكن بس تستنوا لما أدخل بيها، وبقى نحط بقى أنتوا عارفين الوليمة، نعمل الفرح مع بعض، ونضع الطعام ونأكل وتأكلون. مصرين مش طايقين، فقالوا: نناشدك الله والعقد، إلا خرجت عنها أخرج حالا أهو. إحنا بنقول لك أهو بالله عليك لا أنت خارج. بس خلي النبي صلى الله عليه وسلم يتنرفز، ده غضبان لله، بتحرموني بيني، بتحولوا بيني وبين الحرم ليه، فيها ايه يعني؟ لا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب الا لله، وكان له عليه الصلاه والسلام عرق بين حاجبيه ينتفخ عند الغضب، ولا اي غضب حقه. طيب نناشدك الله، العقد ده خلاص انا هافي بالعقد، نناشدك الله، خلي بالك ان اذا استحلفتي بالله فاوفي. صح يا جماعة، إبرار القسم حق المسلم على المسلم، إبرار القسم حق، صح، هي اللي حلفت، حد قال لها تحلف؟ آه، بس هي حلفت عليا وهي أختي في الله، لازم أبر قسمها. تلاقي فلانة كده تقول لك إيه؟ والله ما أنت واخدة كده. أوكي يا سلام، حلف على نفسك يا هاني. طب والله اللي أنا واخداه. إيه ده، والله قصاد والله ولا إيه؟ وبقى لفظ الجلالة ده لا يحترم، بيقول له نناشدك الله، انتهت الكلمة، بيحلف عليه يبر قسمه. فإبرار القسم يا جماعة بشوفه من أخواتنا، عدم حول قتال بالله، عدم احترام لفظ الجلالة ما بيننا أصلا، إلا من رحم ربي، ربنا يجعلنا ويكون من رحم. فتلاقي واحدة كده لما زنقت دعنت كذبها بالله، والله تقول لك فأنت رحت؟ تقول ما رحتش. طب احلفي؟ والله ما روحت. وهي راحت، إيه الزنقة اللي أنت فيها يعني؟ ده أنت لو مزنوقة ما تكذبيش يا شيخ، ده مين خمور؟ أعوذ بالله. طب احلفي كده، والله والله والله، اعوذ بالله. تعظيم اليمين ده يا جماعه لو تشوفيه في النصارى يصعب عليكي حالك، ما بتحلفش ابدا، تجيبيها يمين شويه تقولك صدقيني صدقيني صدقيني. انا فرق كنت عشان اعظم اليمين في الاول كنت بقول لهم صدقيني، لغايه ما قالت لي، قالت لي انت هتعملي لنا فيها ولا؟ والله يا امي قالت لي كده، قالت لي كل شويه تقولي صدقيني، طب مش عايزه احلف، قالت لي لا غير لي كلمه صدقيني دي. فالحمد لله مين، اللهم لك الحمد، قلت صدقا. انا عايزه بقى كل واحده تقول لي بجد، هقول لها صدقا بجد صدقا، ما كنتش بقول لها مصدقيني، لان يكون ايام زمان والله والله، لا مش عايزين بقى كل حاجه والله والله كده لغو، يبقى في نوع من التعظيم والاجلال لفظ الجلاله، مش هيطلع الا في الحزه والجزه، مش هيطلع الا لما ايه حاجه يعني على رقبتي، ما لكم لا ترجون لله وقارا. فلما اللي قدامك تناشدك بالله تحت امرك، حلفتني خلاص. واحده بقى والله يا جماعه حلفتني، قالت لي والله لا كذا، قلت لها فانا احترت اعمل في تكني، انت في ايه؟ قلت لها انت حلفتني، قالت لي يعني، قلت لها يعني ايه حضرتك؟ قالت لي يعني كل الناس بتحلف بعضها، انا حاسه ان هي رمت عليا حته قسم، مش عارفه اعمل فيه ايه عشان ابره، وفوجئت ان عادي عندها تسمعي كلامها او ما تسمعيش اصلا، ايزي يعني مش مشكله عندها خالص ان هي تحلف بالله عليكي وانت ما تعلميش، ما تحمليش الحلف، وانا حاسه ان طبعا ست وقع عليا عشان هي حلفتني بربنا. ايه ده ايه ده، لا انا اقسم وانا ساحنس، ولا فلانه تقسم عليا وتستهين، لا انا استهين ولا انت تستهيني، ابعدي اليمين ده من عندنا خالص، قولي صدقا حقا بجد طبعا براحتك، هاتي لك اي كلمه بعيد عن النصارى عشان تثبتي بيها كلامك، غير والله لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن تحت كده لفظ الجلالة بقى، أكمل القصة بقى. سبحان الله، النصرانية دي قعدت تقول إيه، صدقيني صدقيني. وبعد كده راحت التانية عايزة تعزم عليها، قالت لها إيه، تعزم عليها القزم، قالت لها طب والمسيح؟ لقيت الست طبلت إيدها على إيد كده أهو، حلفتيني ليه؟ حلفتيني ليه؟ استغفر الله العظيم يا رب. قلت والله يعني تقول المسيح يعني إيه يعني؟ لا هي والمسيح دي عادي، قرت بكل المطلوب منها، لان اقسمت عليها بالمسيح. شوف النصارى يعظموا حليفهم، ونحن لا نعظم حليفنا، ونحن نحلف بعظيم. لا حول ولا قوة الا بالله، ومرزقنا توقيرك وما قدر الله حق قدر. اللهم صل على محمد وسلم كثيرا. فاول ما قال له كده، قال له ده انا اتجوزت، سيبني بس ادخل بها. قال نناشدك الله والعقد الا خرجت. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا رافع فاذن بالرحيل. لا خلاص خلاص، هو حلفني بالله. ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل ببطن صرف. النبي صلى الله عليه وسلم بعد خالص، خرج خالص من المدينه ونزل في حته اسمها صرف، اقام بها وخلف ابا رافع ليحمل ميمونة إليه حتى يمسك. كان المعد بس الفرح والله بالليل، لا هم قال لي خلاص وحلفت والعقد. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ودعيت السيدة ميمونة له في صرف، فبنى النبي صلى الله عليه وسلم بها. اللهم صل على محمد وسلم كثيرا. ولقوا أذى وعناء من سفهاء المشركين وهم يخرجون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أدلى وساط صلى الله عليه وسلم حتى لا يلحق أي أذى بمكة المعظمة الموقرة له. وقضى الله عز وجل بأن يقع نكاح السيدة ميمونة برسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان حلا، بعد في اليوم الرابع بعدما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وغادر في منطقة صرف، وهي تبعد كما ذكر الكتاب تبعد 9 أميال عن مكة. ومن مما ذكر هنا أول مرة عرفها، ربنا يبارك فيهم، سبحان الله، صاحب الكتاب قال أنه من عجيب قدر الله أن سيدة ميمونة رضي الله عنها وأرضاها توفيت بصرف ودفنت هناك. فكان زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم بصرف، وموتها ودفنها كذلك بصرف. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا مسرورا، اللهم رد الغائبين سالمين الدنيا والدين، معتمرين يا رب العالمين وسائر المسلمين. فرح مسرور بما حباه الله به من تصديق رؤياه. الله كان نفسه فيها قوي. وبعدين يقولوا ايه ده، هو احنا رجعنا ليه؟ مش انت اللي قلت لنا؟ طب قلت لنا ليه عليه الصلاه والسلام طالما هنرجع تاني من غير ما نعملها؟ فصدق الله عز وجل، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. فعندما تصدق رؤية كده طيبة، اللهم ارزقنا يا رب اعمل رؤية طيبة وتكون صدقة، لما تشوفي نفسك كده بتحجي ويحصل حاجة بفضل عز وجل الحج، تشوفي نفسك بفضل عز وجل هتختمي القرآن وتلاقيكي بعد سنة ختمتيه بفضل الله عز وجل، تشوفي رب العزة تبارك وتعالى أكرمك في إنجاز كتاب أو دورة علمية أو غيرها، سبحان الله، ثم يتم لك، بتنزل كده سعادة التمام، ربنا يسعدنا في قلبي من حصلت هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح مسرورا بما حباه الله عز وجل به من تصديق رؤياه وبشرف الطواف ببيته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، صل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى يوم الدين. سبحان الله، يعني معركة مؤتة معركة مهمة جدا جدا جدا في السيرة، وترتب عليها أشياء عظيمة إن شاء الله بإذن الله. كنت ناوي أخدها هي وعمرة القضاء ويبقى المرة الجاية فتح مكة، لكن قدر الله عز وجل هذا، والحمد لله على قضائه. إن إحنا كلمنا عن العمرة، تعالى ربنا عز وجل ينفع بينا كده الكلمة ده، وتجري بقى تعمل لك حصالة وتنوي الحج والعمرة وتخططي، وما تنسيناش بدعوة لو أكرمك الله عز وجل. ويا رب كرمنا وندعي لك احنا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير. إن شاء الله. على فكرة يا جماعة، قبل ما